الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في مسألة الصعود إلى الجمع، وقد ذكر له معنيين: الصعود إلى الجمع عن تفرقة الأفعال إلى وحدة المصدر، أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد على تنوعها، ولا شك أن إدراك هذا وشهوده يضمحل معه الرغبة فيما عند العباد والخوف مما عندهم، يستحضر به العبد قدرة الله عز وجل وخلقه وتدبيره للأمر كله، وأن القضاء على ما فيه من خير وشر وكله من عند الله سبحانه وتعالى وبيده، والأمر أمره والملك ملكه. فهذا الجمع من أنفع الأمور في زيادة إيمان العبد وقوة يقينه بالله وتوكله عليه وحده لا شريك له، مع كونه قائما بالفرق دون أن يتركه، وهو الفرق الشرعي، أن يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه وأباه، بين ما أمر به وبين ما حرمه، فهو شاهد للأمرين معا، لا يغيب بواحد منهما عن الآخر، ولكن لا يكتفي فقط بالفرق. أما المعنى الثاني الذي ذكره فهو الصعود عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات، الصعود عن تعدد وتنوع الأسماء والصفات إلى وحدة الذات. وكما ذكرنا أن هذا الأمر كلام غير صحيح، لابد أن يشهد الأمرين معا، وليس أنه يصعد من هذا ويترك هذا، وأنه لا يفكر في الذات المجردة دون أن يتفكر في معاني الأسماء والصفات، وأن هذا الذي يدعونه من مقام الصعود إلى وحدة الذات هو في الحقيقة على طريقة الفلاسفة الذين يريدون التجريد عن الأسماء والصفات، بل وتجريد الوجود المطلق عن الذات بعد ذلك. يقول ابن القيم: الكمال شهود الأمر على ما هو عليه، ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال منعوتة بنعوت الكمال، وكلما كثر شهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل، وليس أنه يترقى عن هذا إلى شهود الذات المجردة إلى وحدة الذات دون نظر إلى الأسماء والصفات، بل يشهد اجتماع الأسماء والصفات مع وحدة الذات، أن الله واحد سبحانه وتعالى في ذاته، واحد أحد لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وهو سبحانه وتعالى موصوف بكل صفات الكمال، ويشهد آثار الأسماء والصفات في الكون فيزداد حبا وقربا ومعرفة بالله عز وجل. يقول: نعم، قد يعذر في الفناء في الذات المجردة، الفناء هو يفنى عن شهود الأسماء والصفات ومعانيها لأنه يفكر في الذات المجردة، لقوة الوارد وضعف المحل عن شهود معاني الأسماء والصفات. الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، أن هذا المقام الذي يريد ابن القيم أن يعذر صاحبه هو أصلا على طريقة الفلاسفة، ليس على طريقة أهل الإيمان أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكيف يسلك؟ كيف يبحث الإنسان عنه؟ كيف يطلبه؟ الذي تطلبه ما أمر الله به: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكيف نقول أن الإنسان يطلب أن يفنى في الذات ونقول هو معذور؟ لماذا سلك هذا الطريق؟ يقول: فتأمل هذا الموضع وأعطيه حقه، ولا يصدنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق، فإنا لا ننكره بل نقر به، ولكن الشأن في مرتبته وبالله التوفيق. نقر أنه موجود، يجدون ذوقا في ذلك، لكن الحقيقة أن هذا ليس بذوق أهل الإيمان. هو ابن القيم يقول: غيره أكمل منه. ونقول: لا، هذا ليس من مراتب أهل الإيمان أصلا، أن يشهد ذاتا مجردة دون التفكر في الأسماء والصفات هذا الأمر ليس من طريقة أهل الإيمان، هذا من طريقة أهل التعطيل في الحقيقة. أما رفض المعارضات، لأنه يقول رياضة الخاصة تجريد الشهود، وذكرنا أن المقصود به ذات الرب سبحانه وتعالى مجردة عن الأسماء والصفات، مثل هذا الكلام كلام الفلاسفة ليس كلام أهل الإيمان. أهل الإيمان دائما يشهدون الله عز وجل متصفا بأسماء وصفاته، يشهدون أنه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لا ليس أنه يشهد ذاتا فقط، يفكر في ذات الرب فقط. في الأثر الضعيف السند صحيح المعنى لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في مخلوقات الله. أما رفض المعارضات اللي هو الأمر يقوله الرياضة الخاصة تجريد الشهود والصعود إلى الجمع ورفض المعارضات، يقول يحتمل أمرين: أحدهما ما يعارض شهوده الجمعي من التفرقات وهو مراده، يعني الجمع ده سواء في الأسماء والصفات هيعارض، الناس هتعارضه يعني أو نفسه سوف تعارضه، فيقول يرفضها ولا يتفك ولا يلتفت إليها، يعني مهما حد يقول لك أي حاجة ما تبصش، مهما يجيبوا لك حجة ما تلتفتش. وده سبب من أعظم أسباب انحراف هذه الفرقة وهذه الطائفة، وهي أنها عندما تصل إلى مراتب معينة يغلقون على أنفسهم أبواب نصح الآخرين وأبواب توجيه الكلام بأدلته، يقول لك لا دي معارضات مش هنتكلم معك، فهو حصل له شهود الجمع يبقى في الموضعين اللي هو موضع تفرقة الأفعال يقول لك خلاص أنا مش هشهد تفرق أفعال العباد وأشهد أنها من مصدر واحد فقط، فلا فرق بين حسن وسيئة. احنا قلنا الواجب أن يكون فيه الأمرين معا، أن هو يشهد أن أفعال العباد فيها خير وشر، وأن القضاء قد قضى الله بورود خير وشر والأمر من عنده عز وجل. في الأسماء والصفات يشهد تنوع الأسماء والصفات مجتمعة في وحدة الذات، يشهد الأمرين معا، فهو بيقول له لما توصل للمرتبة الجامعة دي ما تلتفتش لحد يقول لك خلاف اللي احنا بنقول لك عليه، ما تلتفتش لحد بيقول لك ان انت لابد ان تشهد الفرق مع شهود الجمع، يقول لك لا شهدت الجمع يبقى لازم تفنى عن الفرق في الموضعين، فبيقول هذا هو مراده. الثاني ما يعارض إرادته من الإرادات، المعنى الثاني بتاع رفض المعارضات، يقول ما يعارض إرادته من الإرادات وما يعارض مراد الله من المرادات، وهذا أكمل من الأول وأعلى منهم، يعني هو يريد وجه الله عز وجل لكن نفسه تنازعه. المعنى ده معنى حسن جميل جدا، وهو المعنى الحق في هذا الباب، وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول إن مراد صاحب المنازل المعنى الأولاني الباطل، لأنه أعرف بطريقتهم ماذا يريدون من هذا الكلام، لكن الحقيقة أن هذا المعنى الثاني هو المعنى الحق الذي نهتم نحن به والواجب علينا. إن أثناء توجهك إلى الله أثناء العبادة سوف يكون هناك منازعات ومعارضات، النفس الإنسانية من داخلها لها شهوات ورغبات بتعارضه، فتقول له مثلا في العبادة ده عبادة تقيلة وصعبة، والشهوات المتروكة دي لذيذة وجميلة أنا عايزة منها، أنا أريد أن أنال شيئا من ذلك، فيقوم لابد أن يرفض هذه المعارضات. لا، هو سلك إلى الله عز وجل، عزم على السير إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يترك كل ما يعارض هذا الطريق، كل ما يعوق سيره إلى الله عز وجل لابد أن يتركه، ولابد أن يكون صادقا في طلبه في مرضات الله عز وجل، فلا يلتفت إلى أي معارضة، شهوات يتركها، تكاسل وعجز وتواني يتركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، وقال الله عز وجل ولا تنيا في ذكري. فالتواني والكسل والخلود إلى الأرض والعجز الذي يذم عليه الإنسان يتركه. ما يعارض مراد الله من المرادات، كل ما يخالف شرع الله عز وجل لابد أن تتركه ولا بد أن لا تلتفت إليه، ودي محتاجة رياضة طويلة، إن الإنسان يقعد يفتش في إرادته، الإرادة دي والرغبة دي موافقة للشرع ولا مخالفة للشرع. يسيبش نفسه كده ان هو ما بيدورش ولا يبحث عن ما يقع في قلبي. الفرق بين الذي روض نفسه بين الذي هذبها وبين غيره ان غيره اول ما بيقوله اي خطر يعمله ساعة ما يريد رغبة ينفذها، انا عايز كده خلاص يعمل كده، كل ما يشتهي يفعل. واما المؤمن فلا بد ان عنده مصفة بيقعد يصفي اراداته ويشوف ايه اللي موافق مراد الله ما يوافق الشرع، وايه ما يخالف مراد الله ما يخالف الشرع مراد الشرعي، وايه ما الشهوات دي يعرف ان الرغبة دي في الحقيقة شهوة، وان كانت احيانا تبقى مغلفة بغلافات دينية ولكن هي الحقيقة شهوة، هي رغبة دنيوية. فلا بد ان هو يفتش في ذلك ويروض نفسه ويبقى عارف رغبات النفس دي وعارف مداخلها وعارف مكرها وعارف انها ازاي عايزة واقفة مستنية في كل عمل من العبادات تاخد نصيبها الدنيوي منه. فلذلك يفتش في نفسه ويروضها لغاية ما يجيله خاطر يقول له ايه اهيه، يبقى عارف نفسه ان هي دي نفس أمر بالسوء شهوة لابد أن يرفضها. يقول وقطع المعاوضات، المعنى الرابع يقول تجريد الشهود، صعود إلى الجمع، رفض المعارضات وقطع المعاوضات. يقول أما قطع المعاوضات فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة بل يجردها لذاته، المعاملة اللي مع الله اللي هي العبادة، إن هو مش بيتعبد لربنا عشان مقابل دنيوي بل يجردها لأنه أهل أن يعبد، ولو لم يحصل لعابده عوض منه فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة ولا لعوض ولا لمطلوب. هذا أيضا موضع لابد من تجريده، لابد أن يفهم جيدا لأن الكلام في هذا الباب كلام خطير للغاية. فيقال ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل، وإنما الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينها. يعني انت بتقول ان انت ليس لك فيما عند الله غرض، هم ده اللي قصدهم عليه الكلمه المشهوره عن ربع العدويه، اللهم ان كنت اعبدك طمعا في الجنه فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من النار فادخلني فيها. هو ده المعنى اللي بيقصده اهل الانحراف من الصوفيه الذين يقولون قطع المعاوضات ان انا لا اريد جنه ولا نار ولا أريد لذة في العبادة ولا أريد شيئا بل عبادة مجردة، زعما أن ذلك هو المحبة. فالكلام هنا كلام فاسد بلا شك، لأن الله هو الذي رغبنا في هذه الأمور، ولكن ليس على سبيل أنها تساوي ما تفعل، وليس أنها عوض مقابل مكافئ، لا بل محض فضل الله عز وجل، والله الذي رغبك ورهبك، فكيف تقول لا أرغب ولا أرهب؟ من يكون كذلك لا يكون محبا صادقا. قال ابن القيم يقال ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل، يعني ده أمر ضروري لابد منه، لابد أن تلحظ المعاوضة. إنما الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينها، فالمحب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض وشمر إليها، وهي قربه من الله ووصوله إليه واشتغاله به عما سواه. وده العوض الحقيقي في العبادة، يعني الثواب الحقيقي الأعظم أنك تقترب من الله عز وجل والتنعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه. فهذه أعواض لا بد للخاصة منها، وهي من أجل مقاصدهم وأغراضهم، ولا تقدح في مقاماتهم وتجريد عبودياتهم، بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتا إلى هذه الأعواض. طبعا بلا شك إن كلما كان راغبا في أن يكون أقرب إلى الله، متلذذا بحبه سبحانه وتعالى، مشتاقا إلى لقائه، راجيا فضله ولقائه سبحانه وتعالى، هذه أعواض، يعني هذه أشياء تحصل في مقابلة العبادة، ليست يستحقها العبد من قبل نفسه ولا أنها تساويها عبادته، بل هي محض فضل الله عز وجل، فهذا أمر مطلوب. وكذلك الجنة أمر لا بد أن يطلبه المؤمن، وكذلك النجاة من النار لا بد أن يطلبه المؤمن، وليس أن هذا من الأعواض الناقصة التي يدندن القوم حول تنقيصها دائما. وإنما يدندن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن معهم من الصحابة حول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فمع حب الله سبحانه وتعالى. يقول: نعم، طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة من الجاه والمال والرياسة والملك، أو طلب الحور العين والقصور والولدان ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التي تطلبها الخاصة معلولة. لابد أن نفرق، هذا الكلام لا يجمع ولا يقال أن هذا معلول وهذا معلول. نعم، طلب الأعواض المنفصلة من الجاه الدنيوي والمال والرياسة والملك، هي دي بقى فعلا الأعواض المذمومة. إن واحد بيدور من العبادة بيعبد ربنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يديله مال، بيعبد ربنا علشان ربنا يديله إيه؟ ملك وتمكين، نفسه يبقى هو الكبير، زي ما الناس الظلمة دول هم اللي ماسكين الدنيا، يبقى احنا اللي ماسكين، احنا عشان احنا نتصرف فيها بقى. فهو ده الامر الخطير. هو المؤمن لا يفكر في ذلك، وانما يفكر في انه حتى وان طلب التمكين فانما لكي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مش عشان يبقى هو الكبير والمسموع الكلمة. مش احلامه واغراضه انه بيعبد ربنا عشان يتمكن، عشان يبقى هو المشهور وبدل الظالم. لا، ده فرق مهم وعظيم جدا. ولذلك ان الاعواض بهذه الطريقة اللي هي الجاه والمال والرياسة والملك امر من اخطر الامور، لان في بعض الناس فعلا بيصلي كتير عشان ربنا يفتح له باب رزق. وده عوض ايه؟ ناقص بلا شك. عوض، مش هو ده المطلوب. انت بتصلي عشان تعبد ربنا، عشان تقرب من ربنا، مش بتصلي علشان تنجح في الامتحان، او مش بتصلي علشان يتفتح لك باب الوظيفة، علشان تلاقي فلوس كتيرة، او علشان تجد سمعة طيبة في الناس، نعوذ بالله من ذلك. حتى لو قلت ان ربنا بيديهاني، مش بترأي الناس، لا، ده انت بتقول ان ربنا اللي هيديني دي، ده ناقص بلا شك. والعبادة ارفع من ذلك. لابد أن تكون صلاتك وصومك وعبادتك يعني ذات قدر عندك أعظم من مجرد أن يعطيك الله بها دنيا لا تساوي شيئا. أما بقى قوله أو طلب الحور العين والقصور والولدان، دي ما تتحطش مع الجاه والملك والسلطان أبدا. الاثنين يتحطوا مع بعض، يبقى تسوية بين ما لم يسوي الله عز وجل بينه. ربنا رغبنا في الحور العين وذكر أوصافهم الجميلة لكي يرغب فيها أهل الإيمان، ووصف ان هذا للمقربين وليس انها ليه فقط لاصحاب اليمين، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المقربين: ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس يطوف عليهم ولدان مخلدون لا التاني يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما تخيرون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فربنا عز وجل ذكر الحور عين في جزاء مين؟ المقربين. انتوا عايزين تكونوا أقرب من المقربين؟ يعني تزعمون أن هذا نقص أن يطلب الحور العين؟ ربنا ذكرهم لنرغب في ذلك. وكذلك ذكر القصور وذكر الولدان. ولا يتصور مؤمن يظن انفصال هذه الأمور عن القرب من الله، بل الجنة محل القرب والجنة فيها ذلك. فربنا رغبنا فيها لنرغب، وليس أننا نقول نترفع عن ذلك أو أن هذا معلول. وإن الخاصة يطلبون مين؟ الخاصة هم المقربين، الخاصة هم المقربون، الله رغبهم فيها، إذن لابد أن يرغبوا. ارتفاعهم عن ذلك يخشى أن يكون كبرا، ويخشى أن يكون ردا لنعمة الله. إن ربنا يقول لك خد حاجة جميلة، هي يقول لها دي مش جميلة ولا حاجة، ده مش عايزها. الله، إزاي تقول كده؟ إزاي تقول دي معلولة؟ ما لكن وتصور الانفصال كما ذكرنا بين هذا وبين التنعم بقرب الله والتنعم بحبه والتنعم بالنظر إلى وجهه، ما مش ممكن ينفصل. ما فيش رؤية من غير جنة، والجنة فيها هذه الأمور. ما فيش تنعم بقرب الله إلا في الجنة، فلا يمكن أن يتصور الانفصال. ان هو بيقول نعم ويجمع الاثنين مع بعض كلام في نظر. عشان كده يعني الشيخ حامد الفقي رحمه الله يقول: هل هناك اخص واعبد واتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدندن حول الجنه؟ كلام حق فعلا. يقول: هذا لا شك فيه اذا تجرد طلبهم لها. اذا تجرد طلبهم لها اللي هو بيقول ايه، عايز الحور العين بس والقصور بس. قد يتصور ذلك في من لم يؤمن الايمان الكامل، ممن او حتى الايمان الصحيح، ممن يقول مثلا ان نعيم الجنة هو نعيم حسي فقط، كالمعتزلة والجهمية الذين يقولون لا نعيم بالله في الجنة، وانما النعيم في الجنة هو النعيم المخلوق فقط، النعيم بالمخلوقين، فيش غير القصور والجنان والحور العين، ومفيش قرب من الله، لانهم لا يثبتون ان الله يقرب من خلقه وان الخلق يقربون منه، ولا يثبتون النظر الى وجه الله، ولا يثبتون كلام الله حتى يسمع، لا ما بيثبتوش اي نوع من انواع النعيم المعنوي الذي هو رضوان الله عز وجل، ينفون صفات الله عز وجل. يقول: اما اذا كان مطلوبهم الاعظم الذاتي هو قربه والوصول اليه والتنعم بحبه والشوق الى لقائه، وانضاف الى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل، فلا علة في هذه العبودية بوجه ما ولا نقص. وده كلام حق طبعا، وهو بلا شك الواجب في طلب المؤمن أن يطلب الأمرين معا. لا يقول أنا أترفع عن طلب النعيم المخلوق من الحور والولدان والقصور، ولا أنا ده ناقص، ولا أن يقول إن أنا أريد هذا فقط، أريد الجنة لأجل الطعام والشراب والحور العين. لا، ده كلاهما ليس بمؤمن الإيمان الصحيح. الإيمان الصحيح يقتضي أن تطلب الجنة بما فيها، وأعظم ما فيها النظر إلى وجه الله والقرب من الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني الجنة. وقال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة، إنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة وسادات العارفين، فسؤالهم إياه ليس علة في عبوديتهم ولا قدحا فيها. وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب سفر الهجرتين وطريق الهجرتين عند الكلام على علل المقامات. ويحتمل أن يريد الشيخ بقطع المعاوضات أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئا معاوضة، بل إنما أعطاك تفضلا وإحسانا لا لعوض يرجوه منك. وده معنى حسن، تفتكرش أن ربنا بيديك لأن أنت تستحق، بقى أن ده حقك الذي تستحقه بنفسك وبعبادتك. أنت لو نظرت إلى ذلك دون أن تشهد منة الله، هذه العبادة خليقة أن ترد. اللي شايف أن ده بعملي وأنا محقوق به، وان ده بتاعي، وان لازم ربنا يديني، ولازم ربنا يدخلني الجنة حتف، يبقى ده اولى ان يلقى في النار والعياذ بالله. بل لابد ان تشهد منة الله عز وجل: بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، انما اعطاك تفضلا واحسانا لا لعوض يرجوه منك، كما يكون عطاء العبد للعبد. انت ده عمره ما هيكون ان انت بتدي أو تعامل ربك كما تعامل الخلق وتنتظر معاملة بالمثل. الله عز وجل يمن عليك بفضله. يقول: إنما نتكلم فيما من العبد مما يؤمر بالتجرد عنه كتجرده عن التفرقة والمعارضة والمعاوضة، فهذا أليق المعنيين بكلامه. الذي ذكره هو ده مقصودهم في الحقيقة، لكن المقصود الحسن في ترك المعاوضة إن الإنسان أو قطع المعاوضة إنه هو ما يطلبش العوض الدنيوي، ما يطلبش العوض الدنيوي من الرياء والسمعة والشهرة أو من الملك والجاه والرياسة، حتى ولو اعتقد أن الله الذي يعطيه ذلك، بل عبادته أرفع من الدنيا بأسرها وألذ عند من حصول كل نعيم دنيوي. مش بيصلي عشان ربنا يرزقه فلوس، مش بيصلي علشان ربنا يرزقه مال وسلطان، مش بيصلي علشان يوفق في الوظيفة، لا، ده العبادة نفسها أعلى بكتير جدا. مش بيصلي عشان ينجح في الامتحان، زي كتير جدا ساعة الامتحانات لهم بيصلوا، ساعة الزنقة بيصلوا، ساعة ما إذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ليه؟ لأنه عايز ينجو، عشان بيصلي عشان ينجو، عشان يصل إلى البر، هو ده غرضه. لا، هي دي الأعواض الناقصة بلا شك. أما طلب الجنة بما فيها فهذا أمر هو من أجل المقاصد والأغراض، بل هو أجل مقصود، وأعظم ما فيها هو النظر إلى وجه الله عز وجل. الشيخ حمد الفقي يقول: من تأمل هذا وأطال الوقوف عند من كلامهم اللي بيقولوا العدم المطلوب على طريقة القوم، ظهر له أن مرادهم أن ربهم ومعبودهم والذي يطلب العبادة لنفسه، وأن العبد قد يستغني عنه عن العوض والأجر منه، فلذلك يزعمون أنهم إنما يتعلقون به تعلق العاشق بالمعشوق، وهذا هو الكفر الشنيع والاستكبار الوقح. أما المؤمنون فيعبدون الله ربهم ورب العالمين، لأنهم موقنون أنهم لا يحيون الحياة الآمنة الطيبة في الأولى ولا في الآخرة إلا بأن يكونوا عابدين لربهم أخلص العبادة في كل حال وبكل الأعمال، فبهذا يهتدون. طبعا ذكر العاشق والمعشوق هو الألفاظ لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى، لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما استعملت في اللغة في حق الناكح والمنكوح، ومثل هذا لابد من رفضه وإبائه، وإنما ورد الكتاب والسنة بحب الله عز وجل وإثبات محبته لعباده المؤمنين وإثبات خلته لبعض خاصة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.